صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا، صلوا سلموا يشفع لنا، يشفع لنا يوم الزحام بالمكة لما ضاق في المدينة ضاق القمر، في المدينة ضاق